عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طبعا اللي بتقول السلام عليكم يا ولد كل يوم لما انت بصق قول له بقى شوف صلي على حضرة النبي ان كنت جاي يعني تقرا بوجرة تقرا على كيفك جاي تقرا سيدنا الحسين تقرا على كيفنا عسى ربه ان طلقكن عشان احفظها وانا الخليفه الاول زي ما انت عارف ايوه امال طبعا ما احنا في يوم نعم عسى ربه مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات معلش النبي يا سيدي بس سيبوه لخياله كده هو هيقول كل حاجه مش هتبقى ايوه الله يكبر خاطرك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم وقودها الناس والحجارة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا على كل شيء قدير. يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما انت اللي بيجيب الروحه كده يعني اصل شوف انا اول مره اسمع القفله دي وعند فخانتاهما طب اقفلها في حته ثانيه يا اخي الله الله ايوه يا عماره ايوه يا سيد الله يا سيد الله الله الله الله حنون الله الله الله الله يا ستة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من